لكن الله يعلم ما في قلبه من القبح والسوء، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ألد يعني أعوج، وهو ألد الخصام، فظاهر قوله حسن وباطنه السوء والخبث والفساد، فهو في حال خصومته يكذب وينحرف عن الحق ولا يستقيم، بل يفتري ويفجر. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا أؤتمن خان، عياذا بالله من الخذلان. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أعوج، ومع هذا يجادل بلسانه ويزعم للناس خلاف ما يبطنه ويسره بقلبه. في آية في سورة المنافقون قريبة الشبه بهذه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون. للمنافقين أجسام تعجب من يراها لما فيها من الرونق والنضارة. وإن يقولوا تسمع لقولهم، أشكالهم حسنة، أقوالهم لها فصاحة وبلاغة تصغي إليها لقوتها لنصاعتها لبلاغتها، وهم مع هذا في غاية الضعف والجبن والخور والهلع والفزع، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم قال: وإذا تولى، إذا خرج من عندك سعى في الأرض ليفسد فيها، أي قصد إلى الإفساد والتخريب والإهلاك والتدمير، هذا ديدنه، هذا حاله، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فهو أعوج المقال سيء الفعال. فهذا فعله وهذا قوله، كلامه كذب، اعتقاده فاسد، أفعاله قبيحة. سعي هنا القصد، وإذا تولى سعى في الأرض أي قصد إلى الإفساد في الأرض، يعني كقول الله تعالى: فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اقصدوا إلى صلاة الجمعة وانوا التوجه إليها، وإلا السعي بمعنى الركض منهي عنه، لأني لما جاء في السنة: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وإن وأتوها وعليكم السكينة والوقار. لا إله إلا الله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا نصح هذا المنافق، إذا قيل له اتق الله، احذر عقابه، كف عن الفساد في الأرض، لم يقبل النصيحة، يحمله الكبر وحمية الجاهلية على مزيد من الفجور والآثام والطغيان، فحسبه جهنم كافيته هي عذابا ولبئس الفراش هي. وهذه شبيهة بقول الله سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ومعنى ولبئس المهاد بئس الفراش والوطاء جهنم التي توعد الله بها هذا المنافق، والتي وطأها لنفسه بنفاقه وفجوره. في تفسير آخر يقول: معنى تولى وإذا تولى يعني من الولاية، إذا أخذ ولاية، إذا تقلد سلطة، سعى في الأرض ليفسد فيها، ولا يقبل نصيحة من أحد، ولا يصغي لموعظة من أحد. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. الحاكم الظالم المستبد يكبر عليه أن يرشد إلى مصلحة أو أن يحذر من مفسدة، لأنه يرى أن هذا المقام الذي ركبه يجعله أعلى الناس رأيا وأرجح الناس عقلا، بل لا يرى أحدا فوقه. هكذا تغري السلطة ويغري الاستبداد أصحابه ومن تردى في حمأته، عياذا بالله من الخزلان. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. كم تستفز هذه الكلمة أصحاب النفوس المريضة وأصحاب الاستبداد والطغيان. لقد روي أن هارون الرشيد كانت ليهودي عنده حاجة، فاختلف إلى بابه فترة طويلة فلم تقض حاجته، فوقف يوما على الباب، فلما خرج هارون سعى حتى وقف بين يديه وقال اتق الله يا أمير المؤمنين. نعم، فنزل هارون عن دابته وخر ساجدا في الأرض، فلما رفع رأسه أمر بحاجته فقضيت. لما رجع قيل له يا أمير المؤمنين أتنزل عن دابتك لقول يهودي؟ قال لا، ولكني تذكرت قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يشري يعني يبيع نفسه لله سبحانه، لا يبغي ثمنا لها غير مرضاته، ولا يتحرى إلا صالح القول والعمل مع الإخلاص فيهما. الله جل وعلا لما ذكر أحوال المنافقين وصفاتهم ذكر أحوال الصالحين وخلالهم، فقال ومن الناس، يعني في مقابل ومن الناس من ذكر عنهم من فسادهم ما ذكر، ذكر هنا عن الصالحين فقال ومن الناس من يشتري نفسه، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لقد ظهر أنها نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، لما أسلم بمكة وأراد الهجرة فمنعه مكة من أن يهاجر بماله، إن أحب أن يهاجر يتخلى عن ماله ويخرج كما جاء إليهم تربا لا مال له. ابن هشام يروي القصة فيقول إن قريشا قالوا له لقد أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، فلن نتركك تهاجر حتى تتخلى عن كل ما عندك. فقال أفرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. فخلى لهم كل ما ملكت يداه، ثم أقدم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح صهيب، ربح صهيب. في رواية أخرى أكثر تفصيلا، توجه صهيب مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته ونثر كنانته وقال يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي هذا ما بقي في يدي منه شيء، ثم فعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي في مكة وخليتم سبيلي. قالوا نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع ربح البيع. وأنزل الله قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا كقول الله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم هو الإسلام، أيدخل فيه في جميع شرائعه وجميع أوامره، التزموا بجميع أوامره واجتنبوا جميع زواجره، لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض، لا تقوموا ببعض أعمال الخير وتردوا بعضها الآخر، بل ادخلوا في السلم كافة، اعملوا بجميع الأعمال وبجميع وجوه البر، بجميع شعب الإيمان، بجميع شرائع الإسلام، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إنما يأمركم يعني الشيطان بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول مطرف: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان، أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولهذا يوم القيامة عندما يقول الشيطان آخر كلمة الله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن انحرفتم عن الحق، إن نكبتم عن الصراط بعد أن جاءت البينات، بعد أن أقيمت الحجة، بعد أن أزيلت الشبهة، بعد أن كان الحق أملج وكان الباطل لجلج، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه، فعال لما يريد، عزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء، حكيم في عذره وحجته إلى عباده. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.